بدفء الحروف وطيف الخيال أتينا نغني نشيد الوصال لمن يحمل العلم في ذاته وأهدى إلينا جميل الخصال. رسالة خير الورى لتعليم أجيالنا بالهدى فطبتم وطابت مسيرتكم ونلتم ثناء يجوب المدى. بيوم المعلم لاح الوفاء وطار ابتساما لغصن العطاء فجدوا لتطوير أنفسكم فبالجد والعزم يحلو الثمر ويبتهج القلب بالأمنيات ويبقى سخيا طوال العمر. معلمنا هك منا اللخاء فشكرا جزيلا لبذل الجهود صنعت من الفخر صرحا لنا تجاوز بالسعد كل الحدود. ابتساما لغصن العطاء.